محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في أن كلمة القراب مشتقة من القرض وهو القطر، وهذا الباب في الفقه يسمى باب القراب، باب المقارضة، وكذلك باب المضاربة، يعني تارة يسمى قرابا وتارة مقارضة وتارة مضاربة. أما القراب فهو من القرض الذي هو في أصل اللغة القطر، وسميت هذه المعاملة قراضا لأن صاحب المال يقطع جزءا من ماله فيدفع به للعامل، كما أنه يقطع له جزءا من الربح. وأما تسميتها مضاربة فاشتقاقا من الضرب في الأرض، كما قال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فسمي العامل مضاربا لأنه يضرب في الأرض، ينتقل في فجاجها يبتغي من فضل الله عز وجل. والمقارضة أو القراض أيها الإخوة الكرام ثبتت مشروعيتها بالإجماع، ثبتت مشروعيتها بالإجماع. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: أبواب الفقه كلها لها أصول تدل عليها في الكتاب والسنة حاشا القراب، فلم نجد له أصلا فيهما البتة. أبواب الفقه كلها لها أصول تدل عليها في الكتاب والسنة حاشا القراب، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم به وأقره، والذي يقطع به، هكذا يقول ابن حزم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به، قد علم بالقراض وأقره، يعني القراض كان معروفا من الجاهلية قبل الإسلام، ومعلوم أن معاملات وقعت في الجاهلية أقرها الإسلام، من بينها هذه المعاملة التي هي المضاربة. لكن هناك أيها الإخوان ما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون به القراب، فمن ذلك ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولي مال يتيم فأخرج زكاته ثم قارض فيه. عبد الله بن عمر كان وليا على مال يتيم، فكان يخرج زكاة هذا المال وكان يقارض في مال هذا اليتيم. وأيضا روى مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم خرجا في جيش إلى العراق، فلما كان راجعين مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر على شيء أنفعكما به فعلت. ثم قال: بلى، إن هاهنا مالا من مال الله، فلو شئتما إن هاهنا مالا من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين عمر، فلو شئتما أسلفتكما فابتعتما من متاع البصرة، ثم إذا أتيتما المدينة بعتما وأخذتما الربح ودفعتم إلى أمير المؤمنين رأس المال. فقالوا وجدنا. أنتم معي؟ يعني عبد الله وعبيد الله هما ابناء عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين، فخرج في الجهاد، ولما كان في طريق العودة مر على أمير البصرة الذي هو سيدنا عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى، فرحب بهما وسهل، يعني قال مرحبا وأهلا وسهلا، ثم قال لو أقدر على شيء أنفعكما به فعلت. ثم فكر قال إن هاهنا مالا من مال الله أريد أن أبعث به إلى عمر إلى أمير المؤمنين، فلو شئتما أسلفتكما، أسلفتكما هذا المال، تأخذان شيئا من بضاعة من العراق ثم تأتيان المدينة فتبيعان وتربحان الربح لكما ورأس المال يدفع إلى عمر. إن شئتما أسلفتكما فابتعتما من متاع البصرة، ثم إذا أتيتما المدينة بعتما، ثم يكون الربح لكما وتدفعان رأس المال إلى أمير المؤمنين. فقالا وددنا. فدفع إليهما رأس المال وكتب بذلك إلى عمر بأن هناك مبلغا من المال قدره كذا سيأتي به عبد الله وعبيد الله ابناك. فلما قدم على عمر رضي الله عنه على عادتي في التحري والتدقيق، لما رأى على ابنيه يعني شيئا من النعمة والثراء وعرف القصة، قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فقال لا. قال إذن المال والربح كله في بيت المال، ادفع المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، فإن هذا المال لو نقص أو هلك ضمنه، يعني هذا المال لو أنه في التجارة ضاع كنت ستلزمنا به أن نضمنه، لو أنه نقص سنضمن النقص الذي حصل، والقاعدة أن الغرم بالغن، إذن هذا الربح يكون لنا. فقال ادفع المال والربح جميعا. فسكت عبد الله وراجعه ثانية عبيد الله، فقال رجل من الجلساء لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين، فقال عمر أجعله قراضا. فأخذ المال وأخذ نصف الربح وجعل نصفه بين عبد الله وعبيد الله ابن عمر. فالشاهد من هذا بأن القراض كان معروفا معمولا به في زمان الصحابة، كذلك عثمان عليه من الله الرضوان لما جاءه أحد الناس فقال له يا أمير المؤمنين قد قدم إلى المدينة سلعة، فلو أعطيتني شيئا من المال فاشتريت به واتجرت، فقال له عثمان أتراك فاعلا؟ فقال بلى، ولكنني امرؤ مكاتب فيكون الربح بيننا. فقال له عثمان قد فعلت، يعني عثمان رضي الله عنه أعطاه المال على أساس أن يتجر والربح بينه وبين عثمان. وهذه المعاملة أيها الإخوة الكرام ليس فيها شيء من الغرر ولا فيها شيء من الجهالة، وإنما فيها تعاون على البر والتقوى، فإن رب المال يأتيه الربح وهو مستريح، والعامل أيضا يأتيه ربح ما كان له أن يصيبه لولا أن رب المال قد أعانه بهذا المال، فحصل تفعيل لهذه الطاقة الإنتاجية المتمثلة في العامل، وفي الوقت نفسه حصل تحريك لهذا المال وتداول له بين فئات من المجتمع، وحصل الخير للجميع. ولو أن إنسانا قال يعني ربما يخسر المال، ربما يذهب المال، نقول هذا هو الأصل، بأن التجارة قائمة على المخاطرة، فإما أن يربح وإما أن يخسر، وإما أن يرجع برأس ماله لم يربح شيئا، هذا هو الأصل في التجارة، وهذا الذي يجري على العامل المضارب يجري على رب المال نفسه، فليس هناك شيء من الغرر. وعرفنا بأن المضاربة لا تصح إلا إذا كانت على جزء معلوم مشاع من الربح، على جزء معلوم. ما يصح أن أقول لك اتجر وإن شاء الله ما بنختلف، أو اتجر ولك ما شئت من الربح، لا، لا بد أن يكون معلوما. ثم ما يكون معلوم بالمبلغ بأن لك 1,000 أو 10,000 أو 100,000، لا، لا بد أن يكون مشاعا. أقول لك النصف، لك الربع، لك الثمن، لك العشر، نحو ذلك. طيب، بعض الإخوة أشكل علي ذلك، قال لي إذن المعاملة التي تجري الآن بين يعني أصحاب السيارات والسائقين معاملة فاسدة، يعني مثلا واحد من الناس عنده حافلة أو عنده أمجاد أو عنده تاكسي أو عنده ركشة، فيدفع بها لمن يعمل عليها ويقول له شريطة أن تورد لي في كل يوم 50 جنيها أو 100 جنيه أو 1,000 جنيه، يقول هذه معاملة فاسدة. أقول له هذه ليست من المضاربة أصلا، هذه ليست مضاربة، المضاربة تكون على مال، على نقد، واضح يا الناس، لا تكون على سلعة، فهذه المعاملة ليست مضاربة وإنما هي مؤاجرة، إجارة، ويسميها علماؤنا المياومة، المياومة اشتقاقا من اليوم، يعني أنا أعطيك الركشة أو الأمجاد أقول لك هذه قد أجرتها لك في اليوم ب30 ب50 ب100 بنحو ذلك، وأنت ملزم بأن تدفع هذه الإجارة، مثل ما تحصل الإجارة أحيانا مشاهرة بالشهر، ومثل ما تحصل مساندة بالسنة، واضح أيها الناس. والكتاب الذي بعد هذا كتاب الإجارة. طبعا كانت الصورة المثلى والأفضل أن أعطيه السيارة التاكسي أو الحافلة، أقول له اعمل عليها والربح بيننا مثلا بالمناصفة أو المثالثة أو المرابعة، لكن لغياب الأمانة بين الناس اضطروا إلى المؤاجرة، مع أنه يحصل أحيانا ظلم، يحصل ظلم بأن هذا السائق قد يمرض يوما أو يومين فلا يعمل أصلا وهو ملزم بالسداد، أو قد يعمل ولا يجد من يركب معه مثلا فلا يستطيع أن يوفي بهذا بهذه الأجرة، وقد يحصل ظلم أحيانا من قبل السائق بأنه يعمل على السيارة يعني ساعات طويلة لا تتحملها، ثم بعد ذلك في بقية يوم يؤجرها لغيره. فأقول بأن على كل حال بأن هذه ليست من المضاربة وإنما هي من الإجارة. طيب، الحافظ رحمه الله أورد في كتاب المضاربة أحاديث 3. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. آمين. صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقاربة وخلط الكل بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجة من رواية نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود، وقيل عبد الرحمن بن داود، عن صالح بن صهيب عن أبيه، وهذا إسناد مظلم. أما الراوي الأول الذي هو نصر بن القاسم فقد قال فيه البخاري حديثه موضوع، وأما شيخه عبد الرحيم بن داود أو عبد الرحمن بن داود فهو مجهول. وأما شيخ عبد الرحيم الذي هو صالح بن صهيب فهو كذلك مجهول، حتى إن ابن الجوزي رحمه الله ذكر هذا الحديث في الموضوعات. فهذا الحديث ما ينبغي أن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تضمن أمورا أصول الشريعة تشهد لها. ومعلوم أيها الإخوان أن الحديث قد يكون ضعيفا في سنده ولكن متنه صحيح من جهة أن الأصول تشهد له، وعلى العكس قد يكون السند صحيحا لكن المتن يحكم عليه بالشذوذ لأنه قد خالف ما هو أرجح في السنة، أو قد يحكم عليه بالنكارة إذا كان الراوي قد خالف من هو أوثق منه. واضح أيها الناس؟ فإذا كان الراوي ثقة قد خالف من هو أوثق الحديث يحكم عليه بالشذوذ، وإذا كان الراوي غير ثقة وقد خالف في روايته الثقة فإنه يحكم عليه بالنكارة، يقال هذا حديث منكر. وهذا هو اصطلاح أهل الحديث. لكن هذا الحديث تضمن أمورا ثلاثة، أخبر بأن فيهن البركة، قال ثلاث أي ثلاث معاملات أو ثلاث خصال فيهن البركة. وكلمة البركة قالوا هي كالبركة، البركة الماء الكثير، كذلك كلمة البركة تدل على الكثرة والنماء والزيادة، على الكثرة والنماء والزيادة. ولذلك البركة قد يوصف بها الشخص كما في قول المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، وقد يوصف بها العمل، وقد يوصف بها العين أو الشيء، كل هذه توصف بالبركة بمعنى الكثرة والنماء والزيادة. فالمعاملة الأولى التي فيها البركة البيع إلى أجل. البيع إلى أجل تشمل تأخير الثمن وتأخير المثمن، تأخير الثمن أن أبتاع منك بيتا أو سيارة أو سلعة وأقول لك أنا أريدها به التقسيط، أو أقول لك سأتيك بالثمن إن شاء الله في رمضان، أو سأتيك بالثمن في مثل هذا اليوم من العام المقبل، هذا تأخير للثمن. وقد يكون تأخيرا للمثمن وهو ما يعرف بالسلم، بالسلم، تبتاع مني محصولا كالفول أو السمسم على أن أوفيكه في وقت الحصاد. ومثله أيضا عقود الاستصناع، أشتري منك شقة وهي لم تبنى بعد، أو أبتاع منك ثوبا وأنت ما حكته بعد، هذه عقود الاستصناع. فالبيع إلى أجل فيه البركة. لماذا؟ لأن فيه نفعا للبائع ورفقا به المشتري. أما البائع ففي الغالب أنه يبيع به الزيادة، صحيح؟ دائما البيع إلى أجل يكون الثمن فيه زائدا على البيع نقدا أو كاش كما قيل. فيكون به نفع للبائع بالزيادة، ويكون فيه رفقا به، يكون فيه رفقا بالمشتري، لأن المشتري بدلا من أن يدفع ألفا الآن وقد يشق ذلك عليه، فإنه يدفع مثلا 500 ويؤجل 500، أو يدفع 100 على امتداد شهور 10 ونحو ذلك، ففيه البركة. طيب الثاني القراض، القراض اللي هو المضاربة، أيضا فيه بركة. لماذا؟ لأن فيه نفعا لرب المال لأنه يأتيه الربح وهو مستريح، وفيه نفع كذلك للعامل بأنه استفاد من هذا المال، ولولاه ما استطاع أن يتجر ويتحرك، حصل النفع لكليهما. ثم الثالث خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. البر الذي هو القمح والشعير معروف، أيهما أنفس وأغلى؟ البر. البر، فلو فرض مثلا بأن صاع البر بعشرة، وأن أو نقول ربع البر بعشرة وربع الشعير بخمسة، وأنا أحتاج في بيتي لصاعين، فلو أني خلطتهما سأدفع 15، ولو أني اقتصرت على البر سأدفع كم؟ 20، فيكون في ذلك رفق. والجوع يطرد بالرغيف اليابس، لو أن الإنسان أكل برا خالصا والآخر أكل برا بشعير فكلاهما شبع وقد زال جوعه والحمد لله رب العالمين، لكن هذا الخلط للبيت لا للبيع. أما إذا كان للبيع يكون فيه غرر أو يكون فيه غش، يكون فيه غش. لماذا؟ لأنني لو طحنت البر مع الشعير فقد يشتريه المشتري على أنه بر خالص، واضح أيها الناس؟ لكنني لو بينت وميزت بأن هذا بر خالص وهذا بر مخلوط به شعير فلا حرج. فهذا هذه الأمور الثلاثة أيها الإخوان ما نحتاج فيها إلى هذا الحديث، يعني صح أو لم يصح، فإن البيع إلى أجل مشروع بالقرآن والسنة. القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. مضى معنا الكلام في أن الدين يشمل القرض اللي هو السلف، ويشمل السلم وهو تأخير المثمن، ويشمل كذلك البيع المؤجل وهو تأخير الثمن، ويشمل كذلك تأخير الثمنين معا، تأخير العوضين الثمن والمثمن. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما الابتاع إلى أجل، بل توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. وأما القراض فقد ثبتت مشروعيته بالإجماع، وأيضا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما خلط البر بالشعير فالأصل فيه الإباحة، صح ولا لا؟ الأصل في خلط البر بالشعير الإباحة، بأن الشريعة ما منعت من ذلك. وهذا يرجع إلى عادة الناس، فإن بعض الناس لا يأكل إلا برا خالصا، وبعضهم ما يأكل إلا شعيرا خالصا، بعضهم يأكل دخن، بعضهم يأكل ذرة، بعضهم يأكل فتريتا، بعضهم يأكل كذا، بعضهم يأكل الأرز، والناس في ذلك مذاهب شتى. والأصل في العادات الإباحة، مثلما أن ثيابنا هذا يلبس جلبابا وهذا يلبس قميصا وذاك يلبس إزارا ورداء، في بعض بلاد يلبس ما يسمى بالدشداشة، في بعض بلاد يلبس ملابس كذا، هذا كله الأصل فيه الإباحة، لا نستطيع أن نقول هذا سنة وهذا بدعة، واضح أيها الناس؟ فالحديث استفاد منه أولا مشروعية القراض، مشروعية القراض يستفاد منه كذلك بأن في القراض بركة لرب المال والعامل كليهما، يستفاد من الحديث أيضا بمشروعية البيع إلى أجل، يعني تأخير الثمن أو تأخير المثمن. يستفاد منه أيضا بأن في البيع إلى أجل رفقا بالبائع والمبتاع، ويستفاد من الحديث جواز خلط البر بالشعير لطعام البيت، ومفهومه بأن ذلك لا يجوز في حال البيع إلا مع البيان، إلا مع البيان، بأن أبين للمشتري بأن هذا البر قد خلط به شعير. واضح أيها الناس؟ طيب. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، كبد، في كبد رطبة، ولا تحمله في بحره، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. طيب، هذا الحديث فيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحكيم بن حزام بن خويلد، يعني كانت خديجة رضي الله عنها عمته. ومن فضائل هذا الرجل المبارك أنه لما حصر المسلمون في شعب بني هاشم كان يسرب إليهم الطعام، كان يسرب إليهم الطعام، حتى في مرة جاء ببعيرين قد حملهما طعاما، يعني برا وتمرا وما إلى ذلك، فبصر به عدو الله أبو جهل فقال له: أين تذهب بهذا الطعام؟ قال له: مال لعمتي علي. فقال: واللات والعزى لا تذهب به وكذا. المهم تماسك، فجاء بعض كفار قريش وقال لأبي جهل: أرسله، ما شأنك به؟ وتضارب مع أبي جهل، وحكيم رضي الله عنه مضى به الطعام، وهو إذ ذاك على دين قومه، يعني ما كان مسلما. ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بالإسلام، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، وقال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: والله لا أرزأ أحدا بعدك في مال، يعني ما أطلب من أحد شيء. حتى إن أبا بكر كان يعني يفرض له العطاء المرتب، يدعوه لأخذه فيأبى، ثم إن عمر كان يدعوه ليأخذ عطاءه فيأبى، وكان عمر يقول: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعلو على حكيم بن حزام عطاءه فيأبى. فكان يقول: إني عاهدت خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا ولا أرزق أحدا في مال أعطاه الله إياه. فحكيم رضي الله عنه كان تاجر خبير، ولذلك كان يضارب، كان يشترط على العامل ثلاثة أربعة شروط. شرط الأول ألا يضع ماله في كبد رطبة، ويعني بذلك الحيوان، ما يشتري حيوانات. ليه؟ لأن الحيوانات كلفتها عالية. أول شيء، الحيوانات حياتها تابعة للخصب، إنه يأتي المطر ويحصل الكلأ والمرعى. طيب، ما حصل المطر ستكون الكلفة عالية. ثم إن الحيوانات عرضة للأمطار، عرضة للأمراض، عرضة للهلاك، كلفتها كبيرة، تحتاج إلى ملاحظة ومتابعة بخلاف الجمادات. فهذه واحدة، الشرط الأول. ثم الشرط الثاني ألا يركب به البحر، ألا يركب بهذا المال البحر. ليه؟ لأنه في ذلك الزمان البحر كانت تستعمل فيه السفن الشراعية الضعيفة التي لا تقاوم الرياح ولا الأمواج، ولربما يتعرض هذا المال للغرق. الثالث بألا يضع ماله في بطون الأودية التي هي عرضة للسيل، لأن السيل لو جاء سيذهب بهذا المال. طيب، الشرط الرابع أنه متى ما خالف ذلك ضمن. والله يا أخي تمشي تشتري لك غنم ولا بقر ولا غزلان ولا كذا، المال راح أنت ضامن، ولو اتجرت في البحر المال غرق أنت ضامن، لو أنك نزلت في بطن واد وتعرض المال لسيل فأنت ضامن، يعني لا بد أن تأتيني برأس المال. طيب، هذا الكلام نستفيد منه فائدة، وهي جواز أن يشترط كل من المضارب العامل ورب المال من الشروط ما لا يخالف الكتاب والسنة. يعني لو فرض الآن بأن رب المال اشترط على المضارب بأنه يتجر في السجائر ولا في العمار الجيد، هل هذا الشرط يمضي؟ ما يمضي، هذا شرط باطل لأنه مخالف للقرآن والسنة. وكذلك لو اشترط عليه أن الربح كله له لرب المال أيضا هذا الشرط باطل. لو أنه اشترط عليه ضمان رأس المال أيا كان فهذا أيضا شرط باطل، لأنه ما عاد قراضا وإنما هو قرض، قرض جر نفعا، فما ينبغي للمضارب أن يشترط ضمان رأس المال بإطلاق. لكن يشترط ضمان رأس المال لو خولف شرطه. واضح أيها الناس؟ نعم. وقال مالك في الموطأ عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم، هذا قد ذكرته قبل قليل بأن هذا الرجل جاء إلى عثمان رضي الله عنه وأخبره أن سلعة قد قدمت إلى المدينة وأنه يريد أن يستعين بمال عثمان في أن يشتري، فقال له عثمان أتراك فاعلا؟ قال بلى، ولكنني امرؤ مكاتب أريد أن يكون الربح بيننا. فقال له عثمان رضي الله عنه قد فعلت. طيب، الإشكال هنا لأنه قال الربح بيننا. احنا قلنا المضاربة لا تصح إلا إذا كان الربح بجزء معلوم مشاع، صحيح؟ فهنا قال الربح بيننا، والجواب أيها الإخوان وهذه اكتبوها قاعدة، بأن البينية تقتضي المساواة، لأن البينية تقتضي المساواة. يعني لو كان لي أولاد خمسة في المدرسة فأعطيتهم 50 جنيها وقلت لهم هذه 50 بينكم، هذا يقتضي أن لكل منهم 10، خلاص مساواة، واضح يا الناس؟ فهذا الرجل لما قال لعثمان الربح بيننا معناه لي النصف ولك النصف، البينية تقتضي المساواة. كذلك لو جاءني مساكين 10 فأعطيتهم 10 جنيهات وقلت بينكم، فواحد أخذ 5 وقال لهم تقاسموا 5، لا، لأن البينية تقتضي أن لكل واحد يعني جنيها. فها هنا ما في غرر في هذه المعاملة، وهذه أيضا يستدل بها على مشروعية القراض، لأن عثمان من الراشدين، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم إنه أيضا يستدل لها بالبراءة الأصلية، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، مثل ما قلنا الأصل في العادات الإباحة. واضح أيها الناس؟ خلاص كده يكون انتهى الكلام عن القراب أو المضاربة، وإن شاء الله يكون الكلام في درس الغد عن الإجارة، عن المساقاة والإجارة. نعم، هل من سؤال؟